الله أكبر. نفسها فاضطريت أن أخرج وأترك المكان دون قضاء المصلحة. دون قضاء المصلحة. عجيب. يعني أمور يعني غريبة، قسم تقع بعد أيام تحدث، قسم تقع بعد سنين يعني. وتذكره؟ أذكر طبعا. ولا أحيانا هذه الرؤية ذكرتها يمكن 20 صديق قبل أن تقع فوقعت، فهم يذكرونها الآن. التي تفضلت بها الآن؟ لا. ما هي؟ يعني طيب. أمور أخرى. لا نعرف واحدة جديدة لا بأس. ما هي؟ ليس جديدة ولا يعني. فأمور يعني كثيرة جدا. من أغرب ما أو من غريب ما رأيت، هذه الرؤية تدل على وجود الروح أيضا اللي سأذكرها. نعم. شخص أنا كنت سائر في الليل، أنا مع أصدقائي كنت أخرج في سامراء هكذا نمشي في الليل إلى إلى النهر كذا. نعم. فجاءني أحدهم برسالة، سلم، أعرفه، سلم لي، تركته وضعته في جيبي على أساس أن أرجع أقرأ. أقرأ فيما بعد في البيت يعني. فرجيت للبيت وراء لا أقرأ. شخص يعني يستنجد بي، وما كاتب اسم، كاتب يعني حروف رموز ما تبينتها، قاف نون ياء، قاف نون كاف، نون نون كاف، نون نون ياء، يعني احتمالات كثيرة كاتبها بالشكل يعني كذا. زين هو يستنجد بي، إذا أنا ما أعرفه كيف يعني راح أنجده؟ طبعا هذا الشخص حامل رسالة، ليس هو صاحب الشأن، ليس هو المرسل، ليس هو، لا لا ليس هو، وإنما كل فإنه يعطيني. نعم. بقيت أنظر فيها ما اهتديت إلى يعني كل جماعة أصحابي الذين هذا ما في هذا الشيء. نمت، جاني واحد بالمنام قال لي ماذا؟ فقلت والله أمر الرسالة يعني، قال لي هذا صاحبها فلان ابن فلان الفلاني. قلت له لا، هذا يعني أنا مر على اسمي، مر على ذهني، لكن هو قلت لها شنو الرموز؟ قال لي نون نون ياء. نون نون ياء يعني ماذا؟ يعني قلت له هي قاف نون كاف؟ قال لا. قلت له لا، قال لي لا ليس قاف نون كاف. وحضرتك ماذا قرأتها؟ قاف نون كاف يعني ضعت احتمالها. قاف نون كاف، كاف ونون نون ياء وقاف، احتمالات هو كاتبها بشكل، هي رموز مفرقة، أحرف مفرقة. إيه إيه كذا. نقطة كذا، نقطة، حرف ونقطة وحرف ونقطة. نقطة إيه. نعم. قال لي هذا فلان. قلت له لا ليست فلان، لأنه مر على هذا الشخص على نفسي ذهني. قال لا هو. قلت له كيف يعني؟ قلت له هذا شنو؟ قال الحرف. قال هاي نون ياء. قلت له ما هي؟ قال هذا نون الحرف الأول من اسمه هو. قلت له قلت له هذه النون، هذه النون ليست حرف الأول من اسم، من اسم أبوه. قال لا هذا الحرف الأخير من اسم أبوه. قلت له هذا الكاف والياء. قال ياء. قلت له ما هي؟ هذا هو. قال لقب. قلت له هو لا يتلقب بهذا، ويتلقب بفلان لقب. قال لا، التلقب بهذا اللقب الآن وضعه. لماذا؟ قال حتى ما تعرفه، حتى لا تعرفه. سبحان الله. هذا كله في المنام. في المنام. طبعا هذا كله في المنام. هذا استيقظت أنا مطمئن أنه هو. طلعت من الصبح، كان صديق هو يعني ملحد، أعطيته الرسالة قرأها. قلت له هذا خبرني، قلت له اقرأها. قرأها. قاف نقطة كاف كذا. كل الرسالة الموجود يعني. كله قرأها. قلت له ابن هذا قاعد ما اعرف. قلت له انا ايضا ما اعرفه، لكن خبرني واحد بالمنام عن اسمه. قال ارجوك اذا تاكدت منه تعال قل لي لان ساغير اتجاهي. سبحان الله. نعم. فذهبت الى المقهى فجلس في مكان هكذا هو عاده، والامر كانه لا يعني. فذهبت جلست معه. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا يعني هلا. قلت له وصلت الرسالة؟ قال الرسالة. أي رسالة؟ هو الشخص الذي خبرك الزائر بالمنام؟ لا لا، شخص اخر؟ لا شخص ما اعرفه ذاك اللي اللي في المنام ما لا اعرفه اصلا ولا شايفه. طيب لكن الشخص المعني صاحب الرساله اللي كتبها انت تقول له؟ انا رحت له قلت له وصلت الرساله؟ قال لي رساله. قلت له الرساله وصلت. اي رساله؟ انت ما مرسل رساله؟ قال لا مطلقا. قال ابدا. قلت له الرساله وصلت. قال وصلت. الله اكبر. فقلت له دا اطبق عليه. قلت له ما هذه الاحرف كما ذكرها في المنام؟ قلت له شنو هذا الحرف الاول؟ قال الحرف الثاني. قال الحرف الاخير من ابويا. الحرف الثالث. قال كذا. قلت له انت الله. قلت له انت ما انت هكذا انت لا يعني تتلقى بهذا؟ قال تلقيت هذا. قلت له لماذا؟ قال حتى ما تعرفني. سبحان الله العظيم. كما خبرت بالمنام بالضبط نفس الحوار حدث. نفس الحوار. هذا معناه ماذا يا دكتور فاضل؟ معناه هنالك ارواح وربنا اراد ان يخبرني. سبحان الله العظيم. هذه كرامات على فكره. ليست كرامه بالمنام، لان الرؤيا الصادقه يعني تحصل لكثير. حتى ربنا ذكر عن ملك يوسف ما عندما راى الرؤيا فأولت. فانا كثيرا ما كنت اراها كانها شريط، يعني ليست تحتاج الى تاويل، يعني هكذا باشخاص كما تراها كما تحدث كما اراها تحدث. واحيانا اخبار يعني بقى احيانا 10 سنوات فوقعت بعد 10 سنوات. الله اكبر. نعم فتره نعم طويله. نعم. وبعد 7 سنوات وقعت بعد 7 سنوات في تاريخ الشهر واليوم واسم اليوم. اسم اليوم فوقع. كثير هذا عندي يعني. فهذا حقيقه يعني جعلني يعني هذا لا يمكن ان يكون الا هذا الامور مسجله مدونه دونها ذات دونتها واطلعتني وكما تطلع غيري على من يشاء. نعم سبحان الله. انا هتوقف فصل قصير. نعم. واعود للاستماع الى حضرتك مره اخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاحباب، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم مع أحد مؤلفات أستاذنا الدكتور الأستاذ فاضل صالح السامرائي، وهو نداء الروح في عام 1958. أهلا بكم بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. مرحبا بك. بارك الله فيك. نكمل رحلتنا مع حضرتك. تفضل. نعم. سيدي. بعدين حقيقة قرأت يعني أن الأرض لها عمر والكون له عمر. يعني عمر الأرض يقولون 3 بلايين سنة وعمر الكون 5 بلايين سنة. وبعد الحقيقة قرأت يعني هنالك سموا دليل، كان عدة علماء من الغرب ذكروا فيما بعد هذا تطورت المسألة، وهو ما يسمونه القانون الثاني من قوانين الحرارة. أمر عجيب حقيقة. من الناحية الفيزيائية أن الحرارة تنتقل من الأجرام الحارة إلى الأجرام الباردة بطرق الحمل أو الإشعاع أو التوصيل، يعني معروف هذا الشيء. تبقى الحرارة يعني تتسرب من الأجرام الحارة إلى الباردة ما دام هنالك اختلاف في الحرارة حتى تتساوى الحرارة. نعم. من الجسم الحار إلى الأجسام الباردة، هذا قانون يعني معروف فيزيائي معروف هذا الشيء. في الكون الآن عندنا أجرام حارة وأجرام باردة. الشمس حارة، المحيط بها أو الأرض وغيرها يعني بالنسبة إلها أقل منها حرارة. نعم. وكذلك في الكون كثير أكو أجرام حارة وأجرام باردة. نعم. حسب القانون هذه الحرارة راح تتسرب ما دام هنالك أجرام باردة، راح تتسرب منها سليم من الحارة إلى الباردة المحيط بها الكون. سيبقى هذا يتسرب حتى تتعادل الحرارة كلها. معنى ذلك أنه إذا يأتي زمن إذا مر عمر كافي راح الحرارة في الكون تتعادل. ما دام هنالك جسم حار راح يتسرب. نعم. تبادل حراري هذا موجود. وهكذا معنى ذلك أن الآن لا تزال هنالك أجرام حارة وباردة الآن. معناه أنه لم يمر عليه العمر الكافي، لأن حتى أفرض يعني عمر أفرض 10 بلايين سنة تتسرب الحرارة، زين الآن لا تزال معنا ما مر 10 بلايين، يعني هو إلى أن يمر عمر كافي عليها حتى تتعادل، معنى أن العمر لها ما مر كافي، تمام؟ صحيح. معنى لها بداية، صح؟ لأن لو لم يكن لها بداية كان العمر ذاك أطول من المقدر. صحيح. إذن لم تكن موجودة. طالما لها بداية. لم تكن موجودة. صح. من الذي أوجدها وهي لم تكن موجودة؟ الله. لا بزم ذات الشمس وما إلى ذلك غيره هذه الأجرام. بمنطق كل موجود لابد له من موجود. لا لا بد يعني لا لا لم تكن كان صفر هذا من الذي أوجدها. ما كان موجود. يعني هذا حسب قانون الفيزيائي ما كانت موجودة. نعم. إذن من الذي أوجدها؟ الله. لازم كل واحد أوجدها. طب وبعض الناس يزيد هنا سؤال، طب ما الله موجود. هي هذه الأجرام الحارة وغيرها، من الذي أوجدها؟ لازم يكون ذاتي أوجدته ولا لا؟ صحيح. عندنا عناصر مشعة، عناصر غير مشعة في الكون. عندنا الراديوم واليورانيوم وغيرها والبروتونيوم تشع. مرور الزمن هذه الإشعاع تنفد، الراديوم يصير رصاص، يعني تنفد الإشعاعات، مو هكذا؟ صحيح. الآن لا تزال إحنا عندنا عناصر مشعة ولا لا؟ صحيح. زين، معناه إذن ما مر عليها العمر الكافي حتى ينفد إشعاعها، صح؟ إذن لم تكن موجودة، خلقت فيما بعد، وجدت. من الذي أوجدها؟ لابد الله. إذن لابد أن تكون هنالك ذات موجدة. ولا كيف توجد هذه؟ من نفسها توجد؟ هي مو موجود. كيف توجد؟ يعني جماعة الطبيعيون أو يقول نحن نجئنا من الطبيعة وإلى الطبيعة نعود، هكذا مو هي الطبيعة ما كانت موجودة، الطبيعة نفسها مو هذه مو الطبيعة إيش غير الموجودات؟ ما الطبيعة؟ الموجود حولنا، صح؟ صحيح. إذا هي لم تكن موجودة من الذي أوجدها؟ مو تحت صدفة راح الطبيعة مو هي غير موجودة، جاءت بالصدفة. أدي يعني إذا لم يكن شيء موجود صدفة غير من شيء موجود بالصدفة، كيف يعني؟ يعني إذا لم يكن أمر لا يعقل أو لا يصدق. كيف يعني هنالك، يعني أقول لك شيء. تفضل. لو رأيت حرف مكتوب كتابة معقولة، كتابة حرف من الحروف الهجائية، نعم، تقول هذا الحرف يمكن بالصدفة انكتب. فين وجدت كلمة ذات معنى؟ تقول في الصدفة؟ لا. فين وجدت سطرا؟ ليس بالصدفة طبعا. سطر. لا طبعا. فين وجدت كتابا؟ لا مستحيل يكون مستحيل. هو الإنسان أكبر كتاب والكون أكبر منه في الأشياء، صح؟ وإذا أنت حرف واحد يمكن تضع احتمال، كلمة ما تضع احتمال. وهذا الأشياء في الجسم الإنسان وفي قانون السوائل، زين لماذا في الماء اختلف؟ السوائل كلها عندما تجمد يعني يثقل وزنها ويقل حجمها، فقط الماء يختلف عند الانجماد، تقل كثافته ويكبر حجمه ويخف وزنه. هذا بس ساعتها وقتها أي القرآن الكريم يعني كانت مملوءة كثير منها. فقط حتى أقول أتفضل. هذا قانون قانون الماء لماذا اختلف عن قوانين السوائل؟ حتى يحمل الحيوانات البحرية حتى دافئة لهذا، مثل هذا غرض هناك، نعم أنا مصمم جعل هذا القانون يختلف، وإلا كان لو كان يثقل وينزل راح يصير جبال من الثلج جليد لا يمكن أن تذوب، صح؟ فصير مشكلة للبشرية وللمخلوقات البحرية وما إلى ذلك. هذا معناه هناك تصميم يعني. نعم. حقيقة أثار نفسي فشيء غريب حقيقة في حينها أثار يعني في نفسي أمر. أتكلم يعني منذ 50 عاما. هو فعلا منذ 50 أثار في نفسي أمر حقيقة. نعم. ما هو؟ فكرت يعني فكرت حقيقة في نفسي يعني اليد هذه هل تعلم تقوم بوظائفها جسم؟ هل تعلم بنفسها؟ لا. تشعر بوجودها؟ لا. العين؟ لا. القلب؟ لا. العقل يبقى العقل. العقل الآن المخ، هل هو الآن يعلم أنه موجود كمادة بيضاء مغلف بمادة سنجابية؟ يعرف بنفسه هو هكذا؟ لا. يعرف وظائف، احنا لاحظ وظائف ما نعرفها. طيب هو المخ عقلنا كيف ما نعرف وظائفه؟ كثير من وظائفنا من الجهل. صح؟ صحيح. اذا كان هذا هو المخ غافل عن نفسه، ما يعلم الخلايا مالته لا تعلم ان كانت موجوده او غير موجوده، ولا تعلم؟ ما تعلم. شأنها شأن اي شيء جسم. صحيح. من الذي اعلم الانسان بنفسه؟ الله الله سبحان الله. أمور يعني فوقفت خلاص ده. لكن من خلال قراءات حضرتك مثلا في القرآن الكريم، في كتب التفسير، وفي أنفسكم أفلا لا لا هذه سيروا في هاي بعدها بعد إنما وقتها ما كنت تقتنع أو ما كنت لا لا لا ما كنت أنت كنت تريد دليلا ماديا واضحا هكذا يعني متسلسل. وبعدين أمور أخرى كنت أقرأ شيء يعني صارت أحيانا يعني في أحيانا هاتف يعني أحيانا فيما بعد كنت أوقظ لصلاة الصبح، يقول لي واحد يعني نايم اجلس صلى الصبح، أقعد صلى الصبح هكذا صوت هكذا. من غريب ما كنت تصلي يا دكتور وقتها؟ لا فيما بعد هذا بعد ان الامور استقرت واتثبت وتوحد يعني نعم. يعني من من من غريب يعني هذا امر يدل على وجود الروح ايضا، الشيء اللي ساذكره الان. انا كنت جاي من سامراء الى بغداد لغرض ونمت في الفندق، فسمعت انا نائم صوت في المنام يقول لي والدك ذهب اليوم إلى المستشفى، فاستيقظت وكرهت هذا المنام وبصقت كما في الحديث على الجهة اليسار بعدين نمت على الجهة الأخرى. فاستغرقت في النوم وإذا يجيني مرة أخرى يقول لي والدك ذهب اليوم إلى المستشفى، صوت مسموع يعني. فاستيقظت وقرأت يعني آية الكرسي وقرأت المعوذتين ونمت. جاني مرة ثالثة قال لي أخي والدك ذهب اليوم للمستشفى، ثلاث مرات أيقظني. قعدت جلست الصبح وأنا دا أسير مع صديق، وإذا يلتفت صديقي كان يمشي قال لي هذا أخوك جاء من سامراء بوعد يعني أمامك في بغداد الظهر رايح عند الشغل مالي، وإذا هذا يلتفت لك هكذا ما أدري لأي سبب قال لي هذا أخوك جاء من سامراء. التفتت قلت له والدي ذهب مستشفى البارحة. قال نعم. سبحان الله أنت ملهم يا دكتور. ليس إلهام يا أخي. هذه يعني رؤية صادق. ليست رؤية. صوت. صوت. صوت. فقط صوت. هاتف. هذا نداء روح أم ماذا يا دكتور؟ يعني هذا نداء الروح يعني نداء. صحيح. هاتف. هذا هو نداء الروح. يعني بعدين الأمور يعني بدأت تترسخ يعني وأمور أخرى يعني نعم. تكثر شيئا فشيئا. نعم. سأتي لحضرتك لكن بعد هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. ألو. الو يا مرحبا. مرحبا من معنا؟ السلام عليكم. وعليكم يا مرحبا مع الدكتور، بارك الله فيك سيدي. الله يبارك فيك ويسلمك. تفضل دكتور محمد. سلامي الخاص الى الدكتور فاضل صالح سام الرائي، بارك الله فيك. استاذ محمد ممكن يعني اسال الدكتور فاضل صالح؟ اتفضل سيدي الدكتور محمد. نعم. اولا ما رايه في بعض الكتب التي تعين في يعني في اللمسات البيانيه، منها كشف المعاني لابن جماعة المتشابه المثاني لابن جماعة. وثانيا معجم الفروق اللغوية لكتاب أبو الهلال العسكري وكمان هناك كتاب فقه اللغة وأسرار العربية لأبو منصور الثعالبي. صح. وهناك مختار الصحاح كمان معجم المعروف معجم. معجم. ما رأيه في هذه الكتب الأربعة في معرفة اللمسات البيانية؟ ثاني سؤال إذا سمحت. هناك مثلا في قصة السحرة جاء بهم فرعون، منهم من قال يعني الآيات تقول قالوا آمنا برب موسى وهارون، في آية ثانية قالوا آمنا برب هارون وموسى. فهناك مثلا عندنا مثلا 70 سحرة، 70 من السحرة، من هؤلاء السحرة من قالوا آمنا برب هارون وموسى، ومنهم من قال آمنا برب موسى وهارون. فرب العالمين كما يعني فسر لذلك، يعني في بعض المفسرين قالوا أن حتى ينقل رب العالمين لنا الصورة كاملة وصحيحة فنقلها بالشكلين التاليين من حتى يأتي لنا بالصورة الكاملة. فمنها السحرة من قال آمنا برب موسى وهارون. أنت تسأل عن أسماء السحرة ماذا؟ يعني تسأل عن أسماء السحرة أم ماذا يعني؟ لا لا أقول يعني في الآيات قالوا آمنا برب هارون وموسى. وآية ثانية قالوا آمنا برب موسى وهارون. نعم. فحتى ينقل رب العالمين لنا الصورة، لأن ليس كل السحرة قالوا نفس القول، قالوا آمنا برب موسى وهارون أو قالوا آمنا برب طيب هارون وموسى. حاضر. فمنهم من قال هذا الشكل ومنهم من قال بالآية الثانية. رب العالمين جمع لنا الآيتين فأعطانا الصورة كاملة عما قاله السحرة 70. طيب هذا سؤالي. وكمان يعني مثلا فانبجست وانفجرت يعني فانفجرت وانبجست عبارة عن صورة متكاملة، لأنه في بعض الأحيان قالوا يريدون كمية قليلة من الماء. طيب نعم بارك الله فيك. يضرب بالحجر فبها الشكل هذا. وجزاكم الله خير. بارك الله فيك وجزاكم إن شاء الله. شكرا لك دكتور محمد من بارك أمريكا. بارك الله فيكم. وفيك بارك سيدي. بارك الله فيك. اتصال آخر. أخونا منصور من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سورة نوح. نعم. يقول الله عز وجل قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى الآية. وقال أيضا في آية أخرى يا قوم أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وأيضا في آية أخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. السؤال ما اللمسة البيانية البلاغية في قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم أو يغفر لكم ذنوبكم، يعني بدون طيب. كلمة من أو حرف من. حاضر. هناك سؤال آخر فضل. في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الآية. السؤال ما الحكمة في الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم يعرج به إلى السماء من المسجد الأقصى ولم يعرج به من المسجد الحرام مثلا؟ نريد من شيخنا الفاضل يوضحنا الحكمة في هذا، وبارك الله لكم وبارك فيكم. حاضر بارك الله فيك شكرا لك. أي أخونا خالد من الأردن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا سيدي. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الطيب. وإياكم بإذن الله تعالى. وحقيقة يعني هي صحيح أنها حلقة خاصة بالإيمانيات والإثباتات الإيمانية عند أستاذنا الكبير الدكتور فاضل سامي الرائي، لكنه في الواقع أنا كنت أتصل سابقا عدة مرات ما يلقط الخط هي كل حلقاتكم نقدر نعطيها عنوان إيماني، يعني تعال نؤمن ساعة، تعال جدد إيمانك. كل حلقة من هذه من حلقاتكم، كل آية تثبتون فيها أو يعني يوضح فيها أخونا الدكتور فاضل آية معينة تقول لك الله الله ربي، يعني الآية تقول لك لما يوضحها يشرحها تقول لك هذا تنزيل من عند الله. يعني حلقاتكم القرآنية هي أكبر إثبات إيماني من كل القرائن، يعني هاي القرائن أضعف من يعني كتاب الله، يعني الكوني اللي هو كلام الله الكوني المخلوقات أجدها أضعف دلالة على الله وعلى وللإيمان من الدلالات الإيمانية في كتاب الله المنزل، لأنها كلام الله المباشر. جيد. فحقيقة جيد. أنا أقول أن حلقاتكم عنوانها تعال نؤمن ساعة أو جدد إيمانك، كل جميل. آية يشرحها جزاه الله خيرا هي عبارة عن لفتة، ليس فقط بيانية بل هي لفتة إيمانية، لأنه بخلينا نشوف الآية تقول لك أنا من عند الله وهذا يكفي. وجزاكم نعم. الله بارك الله فيك سيدي. شكرا سيدي بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. الو. عليكم السلام ورحمه وبركاته. من معنا؟ معك ابو مجدي من دبي. يا مرحبا اخي ابو مجدي. الله يبارك. تفضل سيدي. استاذ محمد سلم عليك وعلى الدكتور فاضل السمرائي. سلمك الله. وانقل اليكم تحيات استاذ احمد شعبان من السعوديه نظرا لانشغال الخطوط. بارك الله فيك. له ثلاثه اسئله. طيب مرحبا. الأول السؤال الأول في قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم. في سورة سبأ لا يعزب عنه مثقال مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نعم. ولا أصغر من ذلك ولا. جمع السماوات وتقديمها. على الأرض. وفي يونس إفراد السماء وتقديم الأرض. صح. وتقديم حرف الجر. صح. تمام حاضر. تمام. السؤال الثاني. في سورة آل عمران. نعم. ذلك نتلوه عليك من الآيات. سيدي أبو مجدي ممكن نخفض صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحت. بورك فيك. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. نعم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إلى آخر الآية. الحق من ربك فلا تكن من الممتدين. في سورة يونس لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. في سورة الذاريات فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. في سورة الصافات وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين فبشرناه بغلام حليم. في سيدنا إسماعيل فبشرناه بغلام حليم. وفي سيدنا إسحاق فبشروه بغلام عليم. ولعل الأستاذ أحمد شعبان من السعودية يسمعنا الآن، ومرة ثانية نبلغ تحياته وسلامه إلى دكتور فاضل. بارك الله. بارك الله فيك. شكرا لك وشكرا لأخينا الأستاذ أحمد شعبان من السعودية وكل المتصلين الكرام إن شاء الله. معنا اتصال آخر من العراق. قصي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامنا إلى الدكتور فاضل فاضل صالح حسان الرائي ومن معه. سلامكم الله. ونحن من أرض الضوار محييه وندعو الله يمد بأمره. يا رب يا رب. لي لدي سؤال مع عرض الدكتور. تفضل. في قوله تعالى ليس كفكري شيء وهو سريع البصير. من المفسرين من قال ان الكلام زائده. نعم. من قال ان عيسى زائده. الكاف. الكاف. وان من ذلك مرح. فهل يمكن ان يكون كلا المعنيين مرادين؟ وتحمل على توصف المعنى؟ واطلب دعوه الدكتور تقول سبحان الله لحاجتي الذي بدذاك هو غير الدنيا. بارك الله فيك، شكرا لك. تليفون الدكتور يعني يتواصل معك بعد البرنامج على نفس الرقم، يطلب تليفون حضرتك يتواصل معك على نفس الرقم ان شاء الله. سيدي تواصل مع الدكتور فاضل باع على نفس الرقم هذا بعد البرنامج باذن الله تعالى، او عن طريق تلفزيون الشارقه، هم يوصلونك للدكتور فاضل ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم اخونا حبيب. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال للدكتور فاضل لو سمحت. تفضل سيدي. بالنسبه لبعض اسماء الله الحسنى، يعني في بعض الاسماء معروف يعني شو معناها، مثلا القوي الكبير الغني. بس في بعض الاسماء انا صراحه ما عرفت شو معناها، يعني لو يتفضل الدكتور يشرح لنا. مثلا المؤمن. نعم. المؤمن لو قيلت عن انسان مثلا مؤمن معروف شو معناها، يعني مؤمن بدين بعقيده بفكره ب... بس بالنسبه لله سبحانه وتعالى ماذا تعني، يعني شو دلالته يعني؟ طيب مثلا المتكبر. نحن بنعرف انه المتكبر بين الناس اللي بيتكبر على اقرانه مثلا على جاي. غير حق مثلا على غير. نعم واضح السؤال. مثل ماذا من اسماء الله الحسنى يعني. طيب في كمان لو سمحت المقيت، قرات انه هي من اسماء الله. المقيت ما معنى المقيت؟ طيب حاضر. وماذا ايضا؟ بارك الله وفيك. بارك سيد حفظك الله ورعاك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. اخونا انس من المانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك استاذ محمد؟ الله يخليك. رضي الله عنك وارضاك، الله يكرمك. الله يبارك. ممكن اسلم اتكلم مع الدكتور فاضل؟ مع حضرتك يا فندم، اتفضل. السلام عليكم، كيف حالك دكتور فاضل؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك دكتور. انا متصل بك قبل، طبعا هاي ثاني مره اتكلم مع حضرتك. ودكتور سألتك سؤال سابقا الله يبارك فيك، وما أعرف يمكن أكيد يمكن تجاوبت على السؤال في حلقة وما كنت أني يعني تابعت البرنامج ما سمعت الإجابة. ما هو؟ بالنسبة للدكتور بالنسبة لسورة الإخلاص قل هو الله أحد، وقت سألتك أنه رب العالمين نفى الماضي ولم يلد في المستقبل، يعني قال لم يلد بس ما قال لم ولن يلد. صح. ولم يكن له كفوا أحد، لم يقل لم ولن يكن له كفوا احد، يعني نفى الماضي ولم ينف المستقبل. فدكتور لاحظت ان يعني تابعت برامج حلقات وراها، يعني هذا السؤال يمكن قبل اكثر من اربعه اشهر بس ما سمعت الاجابه. فاذا كان عندك دكتور الله يبارك فيك يعني اجابه ممكن اسمعها هسه. حاضر. بارك الله فيك. ودكتور يعني احنا انا اتمنى انه اقدر اخذ رقمك الشخصي. الله يبارك فيك دكتور فاضل. عن طريق التلفزيون بعون الله تعالى ان شاء الله، عن طريق التلفزيون يوصلك بالدكتور باذن الله تعالى. تفضل. يعني الان على السريع نجاوب. تفضل يا دكتور. هم رد على من قال ان لله ولدا، قالوا ولد الله. نعم. ولم يقولوا سيلد. هم عبدوا يعني جعلوهم أبناء لله. قالوا اتخذ الله ولدا، قسم قالوا ولد الله. ولم يقولوا سيلد أو سيتخذ. سيتخذ لأن هذا الأمر تعلق بمعبود موجود وليس بمعبود سيأتي. فقال لما قالوا ولد الله قالهم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا قال لم يلد وأن تكون له ولد ولم تكن له صاحبة، كيف يعني سيكون لما لم يكن له كفوا أحد ليس له صاحبة؟ فكيف صحيح. سيلد في المستقبل؟ فقطعت بهذا. نعم. يعني على السريع هكذا. نعم نفصل فإن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا طارق من الشارقة. أهلا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم. أنا بهنئ الدكتور على الهداية إلى الطريق الصحيح والصراط المستقيم، وهذا نعمة وفضل من الله عز وجل. بارك الله فيك. ونحن متابعين بشكل دائم للمسات بيانية في وضاحة الدكتور فاضل. ما شاء الله، بارك الله فيك. بس في عندي، أنا مرة سألت سابقا عن الإعجاز العلمي عن رأي الدكتور بشكل واضح، واليوم نثير السؤال بشكل آخر. أنه إذا كان العلم يعني كان الموجه الأول للدكتور فاضل باتجاه الإيمان، يعني هل العلم دائما موجه للإيمان؟ وإذا كان كذلك فلماذا يعني هناك علماء طبيعة وفلك وجيولوجيا وغيره يعني لم يهتدوا بعد يعني إلى الإيمان وإلى الصراط المستقيم؟ وكذلك نريد يعني تكييف أيضا يعني لمسات من الدكتور حول الهواتف والمنامات والرؤى التي جاءته. لأن بعض الناس كما تعلمون يعني يعتبرونها مصدر من مصادر التشريع. الله أكبر. وليس حاضر. يعني استئناس أو فبعض الناس يعتمدون اعتماد كلي على مثل هذه الرؤى أو المنامات أو الأحلام. حاضر، أحسنت، سنفصل في القول إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. شكرا. وجزاك خير الجزاء، بارك الله فيك. شكرا لك أخي طارق. وصل أخونا طارق، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. يعني ينادينا نداء الروح أيضا لكم في الحلقة القديمة دكتور فاضل. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.